السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم صل على محمد. سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في الحد يشفع فيه. قال: حدثنا يزيد بن خالد، يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثني وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ومن يجترئ إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم، حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وحديث صحيح فيه دليل على الترجمة، وهو أنه لا يجوز الشفاعة في حد من حدود الله، وأنه يحرم أن يشفع في حد من حدود الله. إذا وصلت الحدود إلى الحاكم، حاكم الشرعي، فلا شفاعة، لكن قبل ذلك لا بأس. مثلا إذا سرق سارق ورفع إلى الحاكم المحكمة، أو كذلك الزاني رفع، خلاص ما يشفع، لابد يقام الحد. لكن قبل ذلك، قبل أن يصل إلى الحاكم، ما في مانع يعني الناس يعني يسامحونه، أو مثلا أو يؤدبونه فيما بينهم، يستتيبونه ويكتبون بهذا. في الحديث الآخر: تعافوا الحدود فيما بينكم، فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع له، فلا يشفع في الحد إذا وصلت للحاكم. لكن قبل ذلك ما في مانع، قبل أن يصل الحاكم الشرعي إلى السلطان أو نائبه الحاكم الشرعي القاضي، لا مانع من تعافي الحدود فيما بين أهل الحي، أو من رآه يعمل معصية يؤدبونه فيما بينهم، أو ينصحونه، أو يوبخونه، وهكذا، أو يسمحون عنه فيما بينهم. لكن إذا وصلت الحدود إلى السلطان لا بد من إقامة الحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سرقت المخزومية ورفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي شريفة، اهتمت قريش لهم، قال: هي شريفة، كيف يقام عليه الحد؟ سرقت سيقطع يدها، وهذه مشكلة كبيرة، امرأة قبيلية معروفة. فقالوا: من يكلم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لعله يعني يسمح عنها ولا يقوم على حد؟ فقالوا: أسامة حب رسول الله. ومع كونه حب رسول الله وحب له، غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم خطب الناس وقال: ويم الله، يعني من الحلف، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفيه أن هلاك السابقين إنما هو إقامة الحدود على الضعيف وعدم إقامته على الشريف، أن هذا من السؤال هو هلاك الأولين، أن يقيمون الحدود على الضعيف والشريف لا يقيمونها. فهذا هو سبب هلاكهم. بنو إسرائيل كانوا بنو قرظة وبنو نضير، أو يعني قبيلتان أحدهما أشرف من الأخرى، فكانت إذا زنى من هو واحد من الشريفة لا يقومون على الحد، يحممونه ويركبونه دابة مركسا وإذا زنى فيهم القبيلة التي غير شريفة أقاموا عليه الحد. هذا من أسباب هلاكهم. الواجب إقامة الحد على الجميع. هنا قال في رواية غير النساء إنما هلك بنو إسرائيل، يعني أنهم يجي أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه فلا يحدونه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. قال ابن قيل العدل الظاهر أن هذا الحصر ليس عاما، فإن بني إسرائيل كانت فيهم أمور كثيرة تقتضي الإهلاك، يعني أسباب الإهلاك كثيرة متعددة، فيحمل ذلك على حصر مخصوص وهو الإهلاك بسبب المحاباة في الحدود، فلا نحصره في حد السرقة. وإن قال إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم في عاطم الذكر لأنها أعز أهله عنده، فأراد المبالغة في تثبيت إقامة الحد على كل مكلف وترك المحاباة في ذلك. والحديث منع الشفاعة في الحدود وهو مقيد إذا رفع إلى السلطان. قال ابن عبد البر عند الدار قطني من حديث الزبير المرفوع اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي، فإذا وصل إلى الوالي فعفى فلا عفى الله عنه. قال ابن عبد البر لا أعلم خلاف أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان، وأن على السلطان إذا بلغته أن يقيمها. نعم أحسن. قلتم في شرح صحيح البخاري فلا يجوز للإنسان أن يشفع في ترك الحد إذا وصل إلى الحاكم، كما أنه لا يجوز للإنسان أن يؤوي الجاني حتى لا يقام عليه الحد، وفي الحديث لعن الله من آوى محدثا، فالجاني لا يجوز لأحد أن يؤويه، والحد لا يجوز لأحد أن يشفع فيه إذا وصل للحاكم، لكن قبل وصوله إلى الحاكم لا بأس، كما في الحديث تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. والحديث فيه حد السرقة وهو قطع اليد، فمن سرق من حرز مقدار النصاب فإنه تقطع يده اليمنى من مفصل الكف، وإذا سرق من غير حرز فجاء في حديث أنه يغرم ضعفي قيمته، وكل شيء حرزه بحسبه، فالذهب حرزه الصناديق، وحرز الغنم مكانها، والسيارات الآن تعتبر حرزا، فإذا كسر الزجاج وأخذ منها كانت سرقة. نعم أحسن الله إليكم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد، هل هذا يؤخذ منها أنه لا بأس بذكر اسم المرأة؟ هل يؤخذ منها أنه لا بأس بذكر اسم المرأة أمام الناس؟ لا بأس. كان يذكر عائشة، قال ما قيل من أحب الناس، قال عائشة، لا بأس إذا دعت الحاجة. نعم أحسن الله إليكم. القرطبي ذكر قال لم يذكر الله في تفسيره، قال لم يذكر الله عز وجل امرأة وسماها باسمها في كتابه إلا مريم ابنة عمران، فإنه ذكر اسمها في نحو من 30 موضعا لحكمة ذكرها بعض الأشياخ، فإن الملوك والأشراف لا يذكرون حرائرهم في الملأ ولا يبتذلون أسماءهن، بل يكنون عن الزوجة بالعرس والأهل والعيال ونحو ذلك. إيش هذا كلام هذا؟ القرطبي في تفسيره. أحسن الله القرطبي. إيش يقول؟ أحسن الله إليكم. قال لم يذكر الله عز وجل امرأة وسماها باسمها في كتابه إلا مريم ابنة عمران، فإنه ذكر اسمها في نحو من 30 موضعا لحكمة ذكرها بعض الأشياخ، فإن الملوك والأشراف لا يذكرون حرائرهم في الملأ ولا يبتذلون أسماءهن، بل يكنون عن الزوجة بالعرس والأهل والعيال ونحو ذلك، فإن ذكروا الإماء لم يكنوا عنهن ولم يصونوا أسماءهن عن الذكر والتصريح بها، فلما قالت النصارى في مريم ما قالت وفي ابنها صرح الله باسمها ولم يكن عنها بالأموة والعبودية التي هي صفة لها، ولم يكن عنها بالأموة والعبودية التي هي صفة لها، وأجرى الكلام على عادة العرب في ذكر إمائها. طيب كذلك الذكور، ما أحد ذكر باسم إلا زيد في القرآن حتى أبو بكر وعمر، على كل حال في نظر ذكر اسمه ما في معنى، أقول لا معنى أسماء صحابية معروفات، أسماء بنات النبي صلى الله عليه وسلم معروفات، نعم لا حرج. نعم. هل في هذا الحديث أن السيد يقتل بعبده؟ وين في هذا الحديث؟ نعم. الحديث هذا لا، في هذا في الشفاعة نفي الشفاف الحدود ما في، هذا يؤخذ من أدلة أخرى. يا أيها الذين كتب عليكم القصاص القتلى الحر بالحر عموم، ومن يقتل المؤمن متعمدا وعموم النصوص الأخرى قد يؤخذ، ولا الحر بالحر هذا دليل على أنه لا يقتل الحر. السيد عبد الله الحر هذا عبد. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قال كما أنه لم تذكر إلا مريم في القرآن، لم يذكر من الذكور إلا زيد باسمه، فلما قضى زيد منها حتى أبو بكر ما ذكر باسمه، مع أنه لا تحزن إن الله معنا، والذي جاء بالصدق وصدق به هو المراد، ولا يثير الفضل منك والسافية في المواضع، مراد أبو بكر وكذلك أيضا الخامس في آخر سورة والليل إذا يغشى. نعم وما لأحد عندهم من عبد الجزء ما يعمل بهذه السورة الأربع ولا ذكر اسمه، يعني هاي كون هذا الدليل، يعني كلهم ذكر لا لا ليس بالدليل يعني. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وقص نحو حديث الليث قال فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. قال النووي قال العلماء المراد أنها قطعت بالسرقة، وإنما ذكرت العارية تعريفا لها وصفا لها لا أنها سبب القطع. السلام كيف هذا يستقيم؟ ذكرت العارية تعريفا لها وصفا لها لا أنها سبب القطع. شوف كلام ابن القيم رحمه الله، شوف هذا ذكر ابن القيم هذا الحديث المخزومية. أحسن الله إليكم. قال ابن القيم رحمه الله قد ذكر أحسن الله إليكم، ذكر الشيخ ابن القيم حديث المخزومية ثم قال وهذا الحديث قد ذهب إليه الإمام أحمد. نعم أحسن الله إليكم. وهذا قال ابن القيم رحمه الله وهذا الحديث قد ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق، وأعل بعض الناس الحديث بأن معمر تفرد من بين سائر الرواه بذكر العارية في هذا الحديث، وأن الليث ويونس وأيوب بن موسى رووه عن الزهري وقالوا سرقت، ومعمر لا يقاومهم. قالوا ولو ثبت فذكر وصف جحد العارية للتعريف المجرد، فذكر وصف العارية عندي أحسن إليكم وصف جحد العارية للتعريف المجرد لا أنه سبب القطع، فأما تعليله بما ذكر فباطل، فقد رواه أبو مالك الجنبي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وترد ما تأخذ على القوم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها، ذكره النسائي. ورواه شعيب بن إسحاق عن عبيد الله عن نافع بنحوه سواء، ذكره النسائي أيضا، وقال فيه لتتب هذه المرأة ولتؤدي ما عندها مرارا، فلم تفعل فأمر بها فقطعت، وهو يبطل قول من قال إن ذكر هذا الوصف للتعريف المجرد. ورواه سفيان عن أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة. أقصد أنها يعني أنها جحدت يعني سرقت وجحدت. طيب بعدها السحدي بعد طويل الكلام ذكر الجحد العالي يقول التعريف لا أنه المؤثر فكلام في قوله، وما قوله ذكر الجحد العالي للتعريف لا أنه مؤثر فكلام في غاية الفساد لو صح مثله، وحاشا وكلا ذهب بين أيدينا عامة الأحكام المترتبة على الأوصاف، وهذه طريقة لا تضيع أئمة العلم ولا يردون مثلها السنن، وإنما يسلكها بعض المقلدين من الأتباع. ولو ثبت أن جحد العارية لا يسمى سارقا لكان قطعه بهذا الحديث جاريا على وفق القياس، فإن ضرره مثل ضرر السارق وأكثر، إذ يمكن الاحتراز من السارق بالإحراز والحفظ، وأما العارية فالحاجة الشديدة التي تبلغ ضرورة ماسة إليها، وحاجة الناس فيما بينهم إليها من أشد الحاجات، ولهذا ذهب من العلماء إلى وجوبها، وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين وأحد القولين في مذهب أحمد. طيب الحديث بعد بس. نعم أقرأ كلامكم أحسن الله إليكم في المنحة. ها قلتم أحسن الله إليكم: وهذه المخزومية قيل إنها امرأة تجحد المتاع، وقيل إنها سرقت وهي تستعير المتاع وتجحده، والعلماء لهم كلام في هذا، هل يقطع في العارية إذا جحدها؟ منهم من قال إنها تقطع، والجمهور على أن رواية سرقت أرجح من رواية تجحد المتاع. طيب أحسن الله إليكم. قال أبو داود: روى ابن وهب هذا الحديث عن يونس عن الزهري، وقال فيه كما قال الليث: إن امرأة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح. ورواه الليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناده. قبلها قال حدثنا عباس، عباس بن عبد العظيم. قرأنا هذا أحسن لكم، نعيده. أنا قرأنا. نعم أحسن لكم. نعم قرأ الحديث اللي قبله. هذا ثاني قرأناه. طيب. قال أبو داود. السلام عليكم. قال أبو داود: روى ابن وهب هذا الحديث عن يونس عن الزهري، وقال فيه كما قال الليث: إن امرأة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح. رواه الليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناده قال: استعارت امرأة. وروى مسعود بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر قال: سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو الزبير عن جابر أن امرأة سرقت فعاذت بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق نحوه. قال حدثنا جعفر بن مسافر ومحمد. رواه سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة. عندك هذا؟ ما عندي أحسن عليكم. واختلف على سفيان، فقال بعضهم تستعير، وقال بعضهم سرقت، وقال شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة استعارت امرأة الحديث، وقال سعيد بن أمية ويساق بن راشد جميعا عن الزهري سرقت من بيت النبي صلى الله عليه وسلم وساق نحوه. ما عندك هذا؟ ها؟ هذا موجود. طيب. نعم. بعده. حدثنا جعفر. قال حدثنا جعفر بن مسافر ومحمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا ابن أبي فديك عن عبد الملك بن زيد نسبه جعفر بن مسافر إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن محمد بن أبي بكر عن عمره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. قال المنذري وفي إسناده عبد الملك بن زيد العدوي وهو ضعيف الحديث، ذكر ابن عدي أن هذا الحديث منكر بهذا الإسناد لم يروه غير عبد الملك بن زيد. قلت وقد روى هذا الحديث من وجه آخر، ومن وجه آخر ليس منها شيء يثبت انتهى كلام المنذري. ايش قال عليه؟ قال أحسن عليكم: حديث جيد بطرقه وشواهده. حديث جيد بطرقه وشواهده كما أوضحناه في مسند أحمد، وهذا إسناد اختلف فيه على ابن أبي فديك كما بيناه هنا. وعبد الملك بن زيد وهو ابن سعيد العدوي مختلف فيه لكنه لم ينفرد به، وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الملك بن زيد المدني عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة، فزاد في إسناده أبا بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم. قال ابن حزم: وقد أورد طرقه في المحلى أحسنها. قال ابن حزم. قال ابن حزم: وقد أورد طرقه في المحلى أحسنها كلها حديث عبد الرحمن بن مهدي، فهو جيد والحجة به قائمة. وأخرجه النسائي أيضا من طريق عطاف بن خالد عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن محمد عن أبيه عن عمرة عن عائشة، لم يذكر أبا بكر بن حزم. وقد بسطنا بيان شواهد هذا الحديث في مسند أحمد، وأصحها حديث ابن عمر عند السهم في تاريخ جرجان بلفظ: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، وإسناده حسن. طيب. أقيلوا أمر بالإقالة، يعني أعفو، معنى أقيلوا أعفو ذوي الهيئات يعني أصحاب المرؤات والخصال الحميدة، يعني صاحب مرؤات وإنسان كبير ومعروف وله معروف على الناس وقع في زلة غفوة، هذا هو الذي أقيل أمر يعفى عنه، تعتبر هذه الزلة نظرا لسوابقها الطيبة وخصالها الحميدة وإحسانها إلى الناس، إلا الحد ما دام أنه ما وصل الحد، أما إذا وصل الحد فلا بد من إقامة الحد. أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، قال من مقام الملك الهيئة الحالة التي يكون عليها الإنسان من الأخلاق المرضية وعثرات من أنزلات إلا الحدود، يعني إلا ما يوجب الحدود. الخطاب مع الأئمة وغيرهم من ذوي الحقوق ممن يستحقوا المؤاخذة والتأديب عليها، وأراد من العثرات ما يتوجه فيه التعزير لإضافة حق من حقوق له، ومنها ما يطلب من جهة العبد. فأمر الفريقين بذلك أمر ندب واستحباب بالتجافي عن زلاتهم، ثم نريد بالعثرات الصغائر وما يندر عنهم من الخطايا، فالاستثناء منقطع، أو الذنوب مطلقة، وبالحدود ما يوجبها من الذنوب فهو متصل. قال في ملقات الصعود: هذا الحديث أحد الحديث التي انتقدها الحافظ سراج الدين القزويني، وكانت انتهت إليه رياسته معرفة الحديث ببغداد على المصابيح للبغوي، وزعم أنها موضوعة، فرد عليه الحافظ الحجر في كراسة، قال ابن عدي: هذا الحديث منكر بهذا الإسناد، ولم يروه غير عبد الملك، وقال المنذري: عبد الملك ضعيف. شوف في كلام الإسناد، قال الحافظ الحجر لم ينفرد، قال الحافظ ابن حجر لم ينفرد به، بل روي من حديث غيره، أخرجه النسائي من طريق عطاف بن خالد عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عمره، وعطاف فيه ضعف لكنه ليس بمتروك، فيتقوى أحد الطريقين بالآخر. وقد رواه النسائي من طريق آخر عن عمره، وفيها اختلاف في الوصل والإرسال، وبدون هذا يرتفع الحديث عن أن يكون متروكا فضلا عن أن يكون موضوعا. وقال الحافظ صلاح الدين العلائي: عبد الملك بن زيد هذا، قال فيه النسائي: لا بأس به، ووثقه ابن حبان، فالحديث حسن إن شاء الله تعالى، لا سيما مع إخراج النسائي له، فإنه لم يخرج في كتابه منكرا ولا واهيا ولا عن رجل متروك. قال الحافظ سعد الدين الزنجاني: إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم. أرد أبي عبد الرحمن النسائي، نعم، أحسن الله عليكم. فلا يجوز نسبة هذا الحديث إلى الوضع، انتهى. وقال البيضاوي: المراد بذوي الهيئات أصحاب المرؤات والخصال الحميدة، وقيل ذوي الوجوه من الناس، انتهى ما في مرقاة الصعود. طيب، المقصود أنه يعني الزلات تغتفر من الكبار وأصحاب الخصال الحميدة والمعروف على الناس إذا كانت دون الحدود، نعم. أحسن الله عليكم. شوف لا، مسألة حاطب هذه مسألة أخرى، هذه مسألة تجسس، مسألة تجسس على المسلمين. أحسن الله إليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإنما مثل بفاطمة رضي الله عنها لأن التي سرقت وشفع فيها امرأة، ومعلوم أن فاطمة رضي الله عنها أشرف نسبا من تلك المخزومية، ولهذا نقول إن الشرف بالنسب والشرف بالدين لا يمنع من إقامة الحد. وبهذا يظهر ضعف الحديث الوارد: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، على أن في بعض ألفاظه الاستثناء إلا الحدود. وإذا صح فإن المراد بعثراتهم ما ليست عثرات شرعية، أي ما يحصل من بعض ذوي الهيئات من هفوات دون الحدود. والمراد بذي الهيئة الإنسان المعروف بالمروءة والشرف، فلا يثلم شرفه بل يسمح ويجنح عنه، فإذا عاد مرة أخرى لم يكن من ذوي الهيئات. طيب، أحسن الله إليكم. الخطابي قال: قال الشافعي في تفسير ذوي الهيئات: وهم من لم تظهر منهم ريبة. قال: وفيه دليل على أن الإمام مخير في التعزير، إن شاء عزر وإن شاء ترك، ولو كان التعزير واجبا كالحد لكان ذو الهيئة وغيره في ذلك سواء. طيب، السلام عليكم. باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. يعني مثل الحديث السابق: أقيل ذوي العثرات عثرة ما لم تصل الحدود إلا الحدود. هنا قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، تسامحوا فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. تعافه وش قال على تعريفه؟ قال المنذري أخرجه النسائي وتقدم كلام عمرو شعيب. أحسن إليكم. قال صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف، ابن جريج مدلس وقد عن ثم ذكر له شواهد. ابن جريج، ابن جريج مدلس وقد عن قال يحدث ابن جريج يحدث عن صحيح لغيره. نعم قال صحيح. فعاف أمر من التعافي والخطاب لغير الأئمة، الحدود تجاوز عنها ولا ترفعها إلي، فإني منها متى علمتها أقمتها. قاله السوطي. فما بلغ من حد فقد وجب، فقد وجب علي إقامته. وفي أن الإمام لا يجوز له عفو عن حدود الله إذا رفع الأمر إليه، وهو بإطلاقه يدل عنه ليس للمالك أن يجري الحد على مملوكه، بل يعفو عنه أو يرفع إلى الحاكم بأمره، فإنه داخل تحت هذا الأمر وهو الاستحباب. نعم. أحسن الله إليكم. ذكر في التخريج شواهد، منها شاهد موقوف عند ابن أبي شيبة عن عكرمة عن ابن عباس وعمار والزبير أنهم أخذوا سارقا فخلوا سبيله، فقلت لابن عباس بئس ما صنعتم حين خليتم سبيله، فقال لا أم لك، أما لو كنت أنت لسرك أن يخلى سبيلك. وإسناده صحيح. وأيضا عن أبي بكر الصديق عند ابن سعد في الطبقات وابن أبي شيبة قال لو أخذت سارقا لأحببت أن يستره الله، وإسناده صحيح. طيب. كما يشهد له عموم قوله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. طيب. الباب اللي بعد باب الستر على أهل الحدود. أحسن الله إليكم. باب في الستر على أهل الحدود. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم عن أبيه أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده 4 مرات فأمر برجمه وقال لهزال لو سترته بثوبك لك لو سترته بثوبك كان خيرا لك. قال المنذري وأخرجه النسائي. ونعيم هذا هو ابن هزال الأسلمي، وقد قيل لا صحبة له وإنما الصحبة لأبيه وصوب بعضهم، وقد قيل إن ماعزا لقب واسمه عريبة وعريبة. شندك قال؟ قال صحيح لغيره وهذا إسناد حسن، نعيم بن هزال ابن يزيد مختلف في صحبته، وقد روى عنه ابنه يزيد ومحمد بن المنكدر، وذكره ابن حبان في الثقات، وابنه يزيد صدوق حسن الحديث. نعم. ويشهد له مرسل سعيد بن المسيب عند مالك في الموطأ ومن طريقه النسائي في الكبرى ومراسيل بن المسيب حجة عند أكثر أهل العلم. وفي باب ستر المسلم عدة أحاديث، منها حديث عبد الله بن عمر الآتي عند المصنف، وحديث أبي هريرة عند مسلم، وأحاديث غيرها. طيب. يعني قام عليه الحد لما اعترف، قال هزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك، يعني كذلك لو لم يأتي، يعني الأولى للإنسان أن لا يأتي ويقر ويعترف، الأولى أن يثوب فيما بينه وبين الله، هذا هو الأولى، الأولى أن يثوب فيما بينه وبين الله، التوبة طهارة كافية، لكن إذا جاء واعترف قيم عليه الحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن ابن المنكدر أن هزالا أمر ماعز بن مالك أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره. قال المنذري وأخرجه، هكذا ذكره أبو داود عن ابن المنكدر عن هزال، وبعضهم يقول أن بين هزال وبين ابن المنكدر نعيم بن هزال، وذكر النمري أن هزالا روى عنه ابنه ومحمد بن المنكدر حديثا واحدا. قال ما أظن له غيره. قل يا هزال لو سترته بردائك. مش قال عليه. قال صحيح لغيره وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد سمعه محمد بن المنكدر من نعيم بن هزال. الله يأتي نعم. باب في صاحب الحد يجيء فيقر. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا الفريابي قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت وانطلق، فمر عليها رجل فقالت إن ذاك فعل بي كذا وكذا، ومرت عصابة من المهاجرين فقالت إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فأتوها به، فقالت نعم هو هذا، فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله أنا صاحبها، فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك، وقال للرجل قولا حسنا. قال أبو داود يعني الرجل المأخوذ، فقالوا للرجل الذي وقع عليها أرجمه، فقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح غريب. وعلقمة ابن وائل بن حجر سمع من أبيه بنحو مختصر وقال الترمذي غريب وليس إسناده بمتصل، قد روى هذا الحديث من غير وجه. قال سمعت محمد عن البخاري يقول عبد الجبار ابن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه، يقال إنه ولد بعد موت أبيه بشهر. بمعنى علقمة. ها؟ بمعنى علقمة ابن وائل. علقمة ابن وائل على أبيه هنا. قال البخاري عبد الجبار يقول. في الأول الترمذي قال علقمة ابن وائل سمع من الترمذي. قال سمع من أبيه سمع بنحوه. وقال الترمذي غريب وليس بإسناد متصل. قال سمعت عبد الجبار هنا، ما معنى عبد الجبار؟ ايش قال عليه؟ أحسن إليكم. الشيخ الألباني قال حسن دون قوله أرجموه، والأرجح أنه لم يرجم. نعم أحسن إليكم. هذا قال الشيخ شعيب قال رجاله ثقات لكن سماك بن حرب تفرد به ولا يحتمل تفرد مثله، ثم إنه قد اضطرب في متنه. وأخرجه الترمذي عن محمد بن يحيى النيسابوري بهذا الإسناد وقال هذا حديث حسن غريب صحيح. وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق أسباط بن نصر عن سماك به، غير أنه قال في روايته فقال عمر أرجم الذي اعترف بالزنا فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر أرجم الذي اعترف بالزنا فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إنه قد تاب إلى الله. وجاء عند غيره من رواية أسباط فقالوا أنرجمه، فقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة قبل منهم. وقد أورده البيهقي من هذا الوجه الثاني الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يرجمه، ثم قال وقد وجد مثل اعترافه من ماعز والجهنية. وقد إيش؟ وقد وجد مثل اعترافه من ماعز والجهنية والغامدية ولم يسقط حدودهم، وأحاديثهم أكثر وأشهر والله أعلم. وكذا أورده الذهبي من هذا الوجه الثاني في تذكرة الحفاظ وقال وهذا حديث منكر جدا على نظافة إسناده. هذا فيه أن لما أخذوا أنه سبي رسول الله فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها، يعني غير هذا الذي أخذوه أو هو الذي أخذوه، فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها فقال أنا صاحبها، يعني هل هو الرجل الذي أخذوها أو هذا آخر؟ هم أخذوا أولا شخص آخر. اسمع الحديث فلما أمر به فأتوا به فقالت نعم هذا، فأتوا به رسول الله، أخذوا وأتوا به رسول الله، فلما أمر به قام صاحبها، يعني شخص آخر، وهذا الذي يأخذه هو، يعني فقال أبو يعني الرجل المأخوذ، فقال للرجل الذي وقع عليها أرجموه. سألك في الرسلان قال ومر عليها رجل أي غير الذي وطئها، فقالت إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا، ثم قال في قوله فأخذ الرجل يعني الثاني الذي مر بها، يعني الثاني الذي مر بها، يعني هما رجلان، رجل أخذوه وهو المار وهو المشتبه به وهو البريء، ورجل فعل وهذا الذي فعل هو اللي اعترف اي نعم، ثم اعترف صاحبه. نعم الشارح ايضا ذكر هذا، هذا صحيح. قال ايش قال الشاعر؟ قال اقرا. احسن الله اليك. انا صاحب قوله انا صاحبها اي انا الذي جللتها وقضيت حاجتي منها للذي اتوا للذي اتوا به. نعم وظاهره ان قال سم لها المرأة قد غفر الله لك لكونها مكرهة. وقال الرجل أي الذي توبه يعني الرجل المأخوذ قال له قول حسن هو الرجل المأخوذ الذي توبه أرجموه فرجموه لكونه محصنا. قال الرجل الذي وقع عليها أرجموه. كيف هو في الأول قال وقع قال أنا صاحبه وقال لها اذهبي فقد غفر الله لك. وقال الرجل قول حسن اللي أنا صاحبه. ثم قال أبو داود يعني الرجل المأخوذ فقال الرجل الذي وقع عليها أرجموه يعني كان كلام يخالف ما سبق. سبق الرجل الذي وقع عليها قال أنا صاحبها قال له قولا حسنا. وقال للرجل قولا حسنا. وقال للظلم قال صاحبها. نعم قال في الشرح لأحسنك وقال للرجل أي الذي أتوا به يعني الرجل المأخوذ. والمراد بالرجل الذي قال له صلى الله عليه وسلم قولا حسنا هو الرجل المأخوذ الذي أتوا به. وقالوا رجموه فرجموه لكونه محسن. نعم لكن الله يحسن لك الآن الحديث مشكل الآن. كيف يعني كيف يحد وهو لم يعترف وليس عليه أربعة شهود؟ ذكر الشارح حسن عليك يعني الرجل المأخوذ فقال الرجل الذي وقع عليه ابن عموم مثل ما ذكر الشعيب. قال كيف يقام عليه الحد الآن يعني وحديث ماعز الأصرح يعني حديث ماعز صريح اعترف قال نعم صح هذا إشكال. ذكر الشارح حسن عليكم قال ولا يخفى أنه بظاهره مشكل إذ لا يستقيم الأمر بالرجم من غير إقرار ولا بينة. وقول المرأة لا يصلح بينة بل هي التي تستحق أن تحد حد القذف. فلعل المراد فلما قارب أن يأمر به وذلك قال القارئ ولا يخفى هذا ما ذكره من قبل القارئ أحسن قبل بعد قوله زاد في رواية الترمذي ليرجم. قال ولا يخفى أنه بظاهره مشكل إذ لا يستقيم الأمر بالرجم من غير إقرار ولا بينة. نعم. وقول المرأة لا يصلح بينة بل هي التي تستحق أن تحد حد القذف. صحيح. فلعل المراد فلما قارب أن يأمر به وذلك قاله الراوي نظرا إلى ظاهر الأمر حيث أنهم أحضروه في المحكم عند الإمام والإمام اشتغل بالتفتيش عن حاله والله تعالى أعلم. كذا في فتح الودود لما قارب أن يأمر به. لكن هذا تأويل. نعم. طيب شو بعده؟ أحسن بعده في الشرح. قال الرجل أي الذي أتوا به. قوله أنا صاحبها أي أنا الذي جللتها وقضيت حاجتي منها للذي أتوا به. فقال صلى الله عليه وسلم لها أي للمرأة فقد غفر الله لك. لكونها مكرهة. وقال للرجل أي الذي أتوا به يعني الرجل المأخوذ. والمراد بالرجل الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا حسنا هو الرجل المأخوذ الذي أتوا به. أرجموه أي فرجموا. قوله أرجموه أي فرجموه لكونه محصنا. إيش المراد بالرجل الذي قال له رسول الله قولا حسنا هو إيش؟ هو الرجل المأخوذ الذي أتوا به. نعم. قوله أرجموه أي فرجموه لكونه محصنا. لقد تاب توبة أي باعترافه أو بإجراء حده، لو تابها أي لو تاب مثل توبته أهل المدينة أي أهل بلد فيه عشار وغيره من الظلمة، قاله القاري لقبل منهم. وقال ابن الملك لو قسم هذا المقدار من التوبة على أهل المدينة لكفاهم، انتهى. توبة لو تابها المدينة إيش؟ أي أهل بلد فيهم عشار وغيره من الظلمة، قاله القاري. ومع اعترف كما في اعتراف ما قال أنا صاحبها، ها؟ أليس اعتراف هذا؟ قال أنا صاحبها. نعم. والثاني اعترف ها؟ الثاني أقض على نفسه. إيه اعترف قال أنا صاحبها. المشكلة الأول رأسي. إيه. الأول قال له قول حسن. قال أنت. لكن في أول الأمر فأمر به يعني يرجع. أخذ. قال أبو دعني الرجل أخذ، فقال الرجل الذي وقع أرجمه. ها؟ يعني المقصود فأمر به، فلما أمر به ليقر قبل أن يقر قام الثاني اعترف. خلاص اعترف صار مثل العجز، وش الإشكال؟ لو صح الأول خلاص قال له قول الحسن. فما لما يعني أمر به أن يعترف، فقام صاحبه يعني الرجل مأخوذ يعني الحديث في يعني في صحة نظر. شكل عليه قال أحسن عليكم رجاله ثقات، لكن سماك بن حرب تفرد به ولا يحتمل تفرد مثله، ثم إنه قد اضطرب في متنه يكون ضعيف. حديث منكر جدا. نعم يغلي عنه حديث ماعز وحديث الغابدية صريح يغلي عنه. هو فيه نقص إليك الآن عكارة أولى من جهة أن الصحابة يعني يصعب أن يحصل من أحدهم مثل هذا، وخاصة مسألة الإكراه لا مسألة الزنا فقد وقع، مسألة الإكراه صعبة في المدينة. ثانيا مسألة أنه كيف يأمر به صلى الله عليه وسلم ليرجم أعني الأول المتهم بدون بينة ولا شهود، فأنا هذا يعني أشكر عليه نقصي. لا اعترف يا شرف ما دام اعترف. الاعتراف الثاني راح يصيرك. إيه. ولكن الأول. الأول أمر به ما ما ما ما رجم، أمر به بس قال أمر به يعني يتابه ليعترف لعله يعترف. لا يمكن لا يمكن اشتبه عليها، يمكن اشتبه عليها. نعم اشتبه عليها ما لا تريد أن تكتب، ما أظن تكتب. لا على كل حال. يعني في صحة نظام ما قال فيه اضطراب وفيه إيش؟ تفرد سماك من حرب. تفرد كذلك سماك، تفرد سماك ومطلب هذا إشكال عنه. قال حسن دون قوله أرجموه، والأرجح أنه لم يرجم. من قال منكر؟ ذهبي. ها؟ نعم. قال هذا حديث منكر جدا على نظافة إسناده. لا حد الحرابة شيء آخر، ما ينطبق على حد الحرابة. الحرابة يقتل أو يسرق أو يخيف المسلمين أو يكون في مكان. نعم. لا على كل حال يعني في صحة نظر يغني عنها حديث ماعز والغامدية واليهودية. نعم حديث اللي بعده قال أبو درة وإسباط بن نصر أيضا عن سماك. نعم إذا كانت تخشى نعم تخشى على نفسها فلا تخرج، لا تمنع من المسجد الله إذا لم يكن هناك محذور، وما كانت محذورة وتخشى تمنع إذا خيف عليها، إذا خيف عليها تمنع، لكن إذا ما خيف عليها فكما قال لا تمنع إماء الله مسجد الله وبيوتهن خير لهم. أحسن الله إليكم. المنذري ذكر عبد الجبار بن وائل أن الترمذي رواه من طريقين، من طريق عبد الجبار بن وائل عن أبيه ومن طريق علقمة بن والله أكبر في إشكال في البتن في إشكال وكذا والسند في إشكال في صحة نظر نعم بعد الحديث بعده ما دام الحديث الصحيح تغني عنه حديث ما عزو الغامدية قصة عسي المرأة والعسيف قصة اليهودية نعم أحسن الله عليكم. باب في التلقين في الحد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت؟ قال بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب إليه فقال استغفر الله وأتوب إليه فقال اللهم تب عليه ثلاثة. قال أبو داود رواه عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن عبد الله قال عن أبي أمية رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي المنذر مولى أبي ذر فلم يروي عنه غير إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الطحاوي وقد اختلف في وصله وإرساله كما بينه أبو الطيب العظيم أبادي في تعليقه على سنن الدارقطني ونقل عن ابن القطان أنه صحح الحديث قلنا لكن قال الدارقطني في العلل والمرسل أصح ويشهد للتلقين في الحد أيضا حديث ابن عباس عند البخاري قال لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت وسيأتي عند المصنف وحديث جابر بن سمرة الآتي عند المصنف أيضا بنحو لفظ رواية ابن عباس وحديث بريدة الأسلمي عند مسلم في قصة ماعز وفيه فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب أعادها عليه ثلاثة ثم نقل كلام الخطابي قال المنذري وأخرجه النسائي وابن ماجه ولكن الخطابي أن في إسناد هذا الحديث مقالة والحديث إذا رواه رجل مجهول لم يكن حجة ولم يجب الحكم بهذا آخر كلامه فكأنه يشير إلى أن أبا المنذر مولى أبي ذر لم يرى عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة من رواية حماد بن سلمة عنه أنا في التلقين يعني في يشهد الحديث ماعز قال لا قبلته وغمزت يعني خلاص وجب الحد يقام عليه الحد عفى عنه الرسول ها عفى عنه الرسول احسن الله ما يخالف سرق لقنه يعني قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع كان شبهه انه ما وجد معه متاع يعني صح حديث ما وجد الحد فقد بلغ يعني هذا الحديث يعني فيه أنه يخالف الحديث السابق بلغ من حد فقد وجب هنا اعترف وقال له ما يخالفك سرقت قد يكون التلقين وكذا في قصة ماعز أيضا نفس الشيء ما هو حديث صحيح لذلك قبلته وغرزت إلا أن يقال هذه اللفظة التلقين لها يعني لم تثبت قال الشوقاني في النيل فيه دليل على مشروعية أمر المحدود بالاستغفار والدعاء له بالتوبة بعد الاستغفار قال مفيد على أنه يستحب تلقين ما يسقط الحد الحديث عام تخصيص لابد لهم دليل ما واجب الحد عام المصنف ما جزم في الترجمة قال باب في تقييم الحد إن هل هو هل يسقط الحد، هل هو مشروع أو غير مشروع، سكت يعني ما جذب الحكم، لأن الحديث فيه كلام يعني. أحسن الله إليكم، قلتم في شرح البخاري فكما جاء في الحديث أن صفوان بن أمية رضي الله عنه سرق ثوب له فرفع السارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فقال يا رسول الله صفحت عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو السلطان، فبعدما وصل إليه لا يملك إلغاءه، فإذا وصلت القضية إلى السلطان فلا بد من إقامة الحد. لا يملك إلغاءه. فبعدما وصل إليه لا يملك إلغاءه. طيب. أحسن الله إليكم، هذا حتى لو اعترف هل يلقنه الرجوع عن اعترافه؟ هذا ظاهر الحديث إن ثبتت لا تقبل توامس وجاء اعترف. ما عز. ينظر فيه يقول على قبل هل ثابتة أو لم تثبت. إن ثبتت معناه يلقن ولو بعد اعتراف، وإن لم تثبت يقال له لا، إنه ما اعترف خلاص لابد من إقامة الحد. أحسن. تقبيل أحسنكم يعني من الصغائر. من الصغائر ما يجب الحد لا. سرق فيها حد. ها؟ سرق فيها حد أحسن. هو ذكر أنه زنى. نعم. هو ماعز ذكر أنه زنى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال له قبلت. لقنه. هل ثبت هل قبلت أو بس لقنه لعله يرجع يعني. أحسن الله إليكم، ذكر ابن الأسلان في شرح هذا الحديث قال وزاد البغوي بعد قوله أسرقت قال لا، ويتبع في ذلك الإمام على ما ذكره البزدوي في تتمة الحديث عقب قوله ما إخالك سرقت قل لا، وهذه الزيادة لم يصححها أئمة الحديث. قال ابن الصلاح لكن روى الحافظ البيهقي بإسناده موقوفا على أبي الدرداء أنه أتي بجارية سرقت فقال لها أسرقت قولي لا، قالت لا فخلى عنها. أيوة. صحة نظرة على كل حال تلقين يعني في هذا الحديث يعني في صحة الغرض. قال على الألبان وش قال عليه؟ ضعيف. شعيب يقول ايش؟ قال أحسن عليكم صحيح لغيره. أحسن عليكم ابن رسلان ذكر بعد ذلك قال وفيه تلقين الرجوع عن الإقرار لا إنكاره بعد أن أقر به. واقتصر الرافعي في باب حد الزنا على الاستحباب، وكلام الماوردي والقاضي صريح في استحبابه، ونص الشافعي يدل عليه، وكلام البغوي وإمامه يدل على الجواز. وحاصل المسألة أن فيها أربعة أوجه، أصحها الاستحباب، والثاني الجواز، والثالث المنع، والرابع إن كان المطلوب يجهل حكم ذلك جاز له وإلا فلا يجوز. وإذا قلنا بالاستحباب أو الجواز فلا نقول له ارجع عن إقرار، بل نعرض ونقول لعلك لم تسرق، ولعلك كنت، لعلك أخذت بإذن المالك، لعلك أخذت من غير حرز، وهذا لا يختص بحد السرقة بل يجري في كل حد لله تعالى. لا من باب يعني المسامحة في إقامة الحد، أنه لا يقوم الحد إلا بعد، إلا في يعني تقليل إقامة الحد إلا بعد التثبت. نعم بعدها. أحسن الله إليكم، في الحديث السابق ابن رسلان قال وأما المضطرة إلى الزنا ففي سنن البيهقي أن عمر أتي بامرأة جهدها العطش فمرت على راع فاستسقته فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت، فشاور الناس في رجمها، فقال علي هذه مضطرة أرى أن يخلى سبيلها ففعل. وقال محب الدين الطبري لم أرى في المضطرة نقلا، والذي ظهر لي لا يجوز لها تمكينه، وصوبه المتأخرون، وخالف إباحة الميتة للمضطر، فإن الاضطرار ها هنا إلى نفس المحرم، وهنا الاضطرار فإن الاضطرار ها هنا إلى نفس المحرم. وهنا الاضطرار ليس إلى نفس المحرم، وإنما جعل المحرم وسيلة إليه، وهو لا تندفع به الضرورة، لأنه قد يصر على المنع بعد وطئها. طيب، أحسن الله عليكم. باب إفراجنا. باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه. هذا الحديث هذا يقول إن أصبت حدا فأقم علي، وين هذا في الحديث السابق؟ هذا الحديث السابق ها؟ نعم أحسن الله عليكم. الحديث السابق فيه يعني تلقين في الحد. نعم. إنه إيش؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قام عليه حد السرقة، قال فأمر به فقطع وجيء به. نعم، فقال استغفر الله، لأنه قال أراد أن يلقن، قال ما أخرك سرق، قال بلى، يعني اعترف، فأمره فيها. وهذا في إسناده مقالنا، اعترف وقام على الحد مثل حد المعزام. أحسن الله عليكم. باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال حدثني أبو عمار قال حدثني أبو أمامة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. قال توضأت حين أقبلت؟ قال نعم. قال هل صليت معنا حين صلينا؟ قال نعم. قال اذهب فإن الله تعالى قد عفى عنك. قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي مختصرا ومطولا، قد أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود، هذا من حديث من؟ أبو أمامة، وسيأتي في الجزء الذي بعد هذا إن شاء الله. وهذا الرجل هو أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري السلمي، وقيل يحتمل أن يكون ذكر هذا الحديث هنا عبارة عن الذنب لا على حقيقة ما فيه حد من الكبائر. يجمع العلماء أن التوبة لا تسقط حد من حدود الله إلا المحاربة، فلما لم يحده النبي صلى الله عليه وسلم قال دل على أنه كان مما لا حد فيه، لأن الصلاة إنما تكفر غير الكبائر، وقيل هو على وجهه، وإنما لم يحده لأنه لم يفسر الحد فيما لزمه، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستفسره لئلا يجب عليه الحد. قالوا وفيه حجة على ترك الاستفسار، وأنه لازم الإمام إذا كان محتملا، فقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم المقر في غير هذا الحديث على الرجوع بقوله لعلك لمست أو قبلت، مبالغة في الستر على المسلمين، انتهى كلام المنذري. القسطلاني يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم اطلع بالوحي على أن الله تعالى قد غفر له لكونها واقعة عين، وإلا لكان يستفسره عن الحد ويقيمها عليه. قال الخطابي وجزم النووي وجمع أن الذنب الذي فعله كان من الصغائر، بدليل قوله إنه كفرته الصلاة بلا عن الذي تكفر الصلاة من الذنوب الصغائر الكبائر. يعترف بحد الرجل يعترف بحد ولا يسميه، ما دام لم يسميه يحتمل يكون من كبير من الصغير، ما دام محتمل فلا يقام عليه بشيء محتمل. ايش قال عليه التقرير عندك؟ قال احسن اليكم اسناده صحيح، ابو عمار هو شداد بن عبد الله القرشي الدمشقي، واخرجه النسائي في الكبرى من طرق عن الاوزاعي ومسلم، وما ذكر هنا في الحاشيه مسلم، رجعت هنا نعم اخرجه مسلم من طريق طريق عكرمة بن عمار عن شداد، الطريق الاخرى يعني هذا مسلم، هو عن نفس الصحابي ابي امامه احسن اليكم، وروايه مسلم مطوله. اذا قال ايش حكم عليه بايش؟ قال اسناده صحيح. طيب هذا يحمل على أنه لم يسمي، إذا لم يسمي فإن الصلاة تكفر، الصلاة تكفر الصغائر، مثل حديث هذا مسلم عن أبي هريرة الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أحسن إليكم، قلتم في شرح صحيح البخاري وقد ذكر الشارح أن المرجئة تحتج بهذين الحديثين على أن أفعال الخير مكفرة للكبائر والصغائر، لكن جمهور أهل العلم حملوها على تكفير الصغائر عملا بحمل المطلق على المقيد، لأن الكبائر لا بد لها من توبة كما ورد في الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. المرجع حملوا على أي شيء؟ احتجوا بهذين الحديثين على أن أفعال الخير مكفرة للكبائر والصغائر. على الحديث الثاني؟ الحديث الثاني السابق في الحديث وفي الآية الحديثين يقول استجوا بهذين الحديثين. نعم أحسن الله إليكم، هذا الحديث والثاني ليس ما ذكر هذا الحديث لأنه ليس عند البخاري حديث أبي أمامة، لكن حديثين عمر أحسن الله إليكم بهذين الحديثين. إيه نعم حديثين في الباب لكن غير حديث أبي داود. حديث عمر أحسن الله إليكم أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، والحديث الثاني عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. حديث عمر أحسن الله إليكم لأن فيه تكفرها فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصحيح. طيب كان يعني فعلة كبيرة. نعم، إذا تاب تاب الله عليه. التوبة طهارة، وإقامة الحد طهارة أيضا. وإذا لم يحصل له هذا ولا هذا فهو تحت مشيئة الله. إذا ما لم يقم له الحد ولم يتب فهو تحت مشيئة الله. كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. باب في الامتحان بالضرب. قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا صفوان، قال: حدثنا أزهر بن عبد الله الحرازي أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا ناسا من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير رضي الله عنهما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال النعمان: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم. فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود، قال أبو داود: إنما أرهبهم بهذا القول، أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف. قال المنذري: أخرجه النسائي في إسناده بقية بن الوليد، في إسناده بقية بن الوليد، وفيه مقال. إيش قال عليه؟ قال: إسناده ضعيف لضعف بقية، وهو ابن الوليد الكلاعي، وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق بقية بن الوليد بهذا الإسناد. قال النسائي: هذا حديث منكر لا يحتج بمثله، وإنما أخرجته ليعرف. ما المنكر فيه؟ ما النكارة فيه؟ لعله القصاص منهم. ها؟ قال: أنا حبسهم أيام وخلى سبيلهم. أتوا النعمان. قال: ما شئتم. قال: هذا حكم الله وحكم رسوله. يعني كون خلى سبيلهم. نكر في هذا. هذا يعتبر امتحان. هنا ما حبسهم، ما في أنه ضربهم. نعم، حبسهم يعني الحكم. ها؟ حبسهم يعني الحبس للتهمة، يقول جائز. قد جاء أنه حبس رجلا في تهمة، الحديث الذي أشار عليه هو في سنن النسائي عن بس محمد، حبس ناسا في تهمة، مثل أخرى حبس رجلا في تهمة ثم خلى سبيله، فأتى القوم من الكلاعين. قال: أخذت من ظهورك، يعني قصاصا من ظهورهم. قال أبو داود: هذه العبارة لم تجد في بعض النسخ، وإنما أرهبهم أي أخاف النعماء الكلاعيين بهذا القول. أي في قوله: إن شئتم أن أضربهم، أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف، أي بعد إقرار السرقة، وأما قبل الإقرار فلا، فليحبس. قال السندي: هذا كنا به أنه لا يحل ضربهم، فإنه لجاز، جاز ضربكم أيضا قصاصا. والحديث في دلالة أنه لا يجوز امتحان السارق بالضرب بل بالحبس. نعم. في بدء المجهود قال: قال السندهي، لعلها السندي على النسائي، ونقل عن أبي، ونقل عن أبي، ونقل عن أبي داود. وفي بعض نسخ السنن أنه قال: إنما أراد بهم بهذا القول، أي لا أحب الضرب إلا بعد الاعتراف. قلت: كنا به أنه لا يحل ضربهم، كأنه لو جاز لجاز ضربكم أيضا قصاصا. انتهى. قلت: معنى قوله في النسخة: وإنما أرهبهم بهذا القول، أي هدد النعمان الكلاعيين بهذا القول: إن شئتم أن أضربهم. قلت: هذا ظاهر، لأنه لو ضرب الإمام لكان الإمام واسطة للضرب وذريعة له، فكان الضارب حقيقة الكلاعيون فيؤخذ منهم. إيش؟ إيش؟ قال: لو ضرب الإمام لكان الإمام واسطة في الضرب وذريعة له، فكان الضارب حقيقة الكلاعيون فيؤخذ منهم. وأما قوله: أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف، وفي حاشية النسائي: لا أحب الضرب إلا بعد الاعتراف، فلا معنى له، لأنه إذا اعترف السارق يقطع يده، فلا معنى للضرب. فلا معنى للضرب. وكتب قال الشيخ محمد يحيى المرحوم في التقرير قوله: هذا حكم الله إلى آخره، إلا أن العلماء أجوزوا في أيامنا هذه الامتحان بالضرب وبما شاء من التهديد، لما رأوا من تفويت الحقوق وإتلافها لولا ذلك، وكان فيما مضى من الزمان يكتفى باليسير من التهديد في اعتراف السارق بما أخذ. يكتفى من اليسير بإيش؟ باليسير من التهديد في اعتراف السارق بما أخذ. انتهى. اتهموا من غير بينة. نعم. اتهموا من غير بينة. يعني هل يحبس؟ سرق لهم متاعا فاتهموا ناسا من الحاكمة. محل نظر، لابد التهمة لابد لها دليل قرينة، إذا وجد قرينة أو شيء بدون قرينة لا. باب الامتحان بالضرب، اتهموا ناسا تبعوا ناسا من الحاكمة اتهموا. قال عنه قال إسناده ضعيف لضعف بقية وهو ابن الوليد، أخرجه النسائي في الكبرى. قال النسائي: هذا حديث منكر لا يحتج بمثله، وإنما أخرجته ليعرف. خلاص يعني لا حاجة، كفى الله من القتالة. يعني في إشكال ما دام ها إذا اعترف ما في شك اعترف خلاص، لكن هنا الامتحان بالضرب قبل الاعتراف يكون. والآن يقول قال أبو داود أي لا يجب، إنما ربهم بهذا القول أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف. نعم. كيف يضرب وهو اعترف؟ لماذا يضرب؟ يخرج لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف. قال هنا والحديث في دلالة أنه لا يجوز امتحان السارق بالضرب بل بالحبس، ولا بالضرب الوعد. صحيح في إشكال، إذا اعترف يقيم عليه الحد. طيب ليش لماذا أقول لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف؟ يقيم الحد قبل خط اليد، خط اليد أهم أشد. نعم. إيش ما نسمع كلامك، ما نسمع كلامك. يقول لأنه أخر اعترافه. ها؟ يقول يضرب لأنه أخر اعترافه. أخر الاعتراف. نعم. لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف. صحيح في إشكال قول أبو داود، إنما ربهم بهذا القول. قال إن شئتم يعني يقولوا إذا اعترفتم، قال فإن خرج متاعكم ذاك، وإلا يعني أرهبهم بقول إنه لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف وهم لم يعترفوهم. يمكن لعل الاعتراف مو بالسارق، إنما هؤلاء اللي جاءوا إليه وطلبوا منه. أحسن الله. إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم. هذه في الأمور المالية، هذه في الأمور المالية، في يعني في إشكال الآن، إشكال عندي في الحديث تخرجه. قال ضعيف حسن الله. خلاص، ما دام ضعيف يعني هذا الإشكال أبقى من أجل ضعف الحديث. الإقامة. وقت كان باقي الوقت؟ ها؟ نعم حسن الله. وقت الإقامة. بعد الصلاة إن شاء الله. وفق الله جميع الخير. صلى الله عليه وسلم.